चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। वैलुन, हलाकत, तबाही, दोजख की एक वादी का नाम है। वाव या लाम रूट है और हरफ तासुफ है, यानी गम के मौके पे बोला जाता है। ईवा जन, टेढ़, कजी, आइन वाव जीम रूट है। इसम मस्तर, लिसाना जुबान, लाम सीन नून रूट है। इसम नकिरा, सब बारिन बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला, बर्दाश्त करने वाला। स्वाद बारा रूट है। इसम मुबालिगा, वाहिद मुज़क्कर। बलाउन इम्तिहान, आजमाइश, जांच। बालाम या रूट है। इसम नखरा है ये भी। चलिए अफाल को देखते हैं। तुखरीजा, खा रौ जीम रूट है। बाबी फाल, इखराजन मस्तर। फेल मुदारे, वाहिद मुजक्कर हाजिर। यस्तहिब्बूना, हा बा बारूट। बाब इस्तिफ़ाल, इस्तहबाबन मस्तर। फेल मुदारे, जमा मुजक्कर गायब। युबैना, बा या नून। बाब तफ़ील, तिबयानन मस्तर या तबयीनन मस्तर। फेल मुदारे, वाहिद मुज़क्कर गायब। अखरज, खारजीम। बाब इफ़ाल, इखराजन मस्तर। फेल अम्र, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। ذكر، ذال كافرا توت ہے. باب تفعیل، تذکیرن مستر. فعل امر، واحد مذکر حاضر. انجاکم، نون جیم واو. باب فعل، انجاؤن مصدر. فعل ماضی، واحد مذکر غائب. یسو مون، سیم واو میم روٹ ہے. باب نصر، سومن مصدر. فعل مدارے، جمع مذکر غائب. بس جی، چلیے جی ٹائٹلز کو دیکھتے ہیں. رکوع کا ٹاپک ہے رسول کے بنیادی فرائض. آیت نمبر ایک کا ٹاپک ہے اندھیروں سے روشنی کا سفر. آیت نمبر دو سے تین، یعنی دو اور تین کا ٹاپک ہے حبِ دنیا، انکار کی وجہ، آیت نمبر 4 کا ٹاپک ہے ہر قوم کی اپنی زبان میں رسول، آیت نمبر 5 نو نشانیاں، آیت نمبر 6 اولاد کا قتل، بس جی. چلیے مقاصد لکھیں گے. پہلا مقصد ہے اس رکوع کو پڑھنے کا، قرآن پاک کیسے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اس کو جان کر روشنی میں آنے کی نیت کر سکیں. دوسرا مقصد ہے دنیا کی محبت اللہ کے راستے سے کیسے روکتی ہے اس کو جان کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکے. اگلا مقصد ہے صبر کرنے والا ہی دراصل شکر کرنے والا ہوتا ہے، اس حقیقت کو جان کر صبر کرنا سیکھ سکے. اور اگلا مقصد ہے ماضی کے واقعات سے سبق لینا سیکھ سکے. بس جی تلاوت سنیں گے اب انہی آیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب